إنه قد حدد في البيان برضاء الطرفين. إنا لما أردنا المحبة والوداد واتحاد العباد لذا علقناه بإذن الأبوين بعدهما لئلا تقع بينهم الضغينة والبغضاء، ولنا فيه مآرب أخرى، وكذلك كان الأمر مقضياً.